المهارات الدراسية فيها. أنا محمد إقبال. محمد إقبال. نعم. أندونيسي. أندونيسي دكتور. نعم أندونيسي. هذه السنة. 2015. محمد فردان. أندونيسيا ودفعة في سنة 2015. والثاني يجرب الثاني الأطفال دولة المتاح في حد الأدنى كان يمكن من دخول الاختبار، لكن ما كانت نفس الرسوب والجاح والضغط من المجموع الكلي، لكن العام الماضي 2014 أصبحت مادة شأنها شأن أي مادة أخرى، وبالتالي تحتاج من الطالب إلى جهد وإلى اهتمام ربما أكثر مما كان يبذل في السنوات السابقة، وربما في كثير من الطلاب نظرا لأن الطلبة تتوارث معلوماتها عن المقررات وعن الأساس لبعضها البعض، فربما كثير منهم لا يزال يتصور أن البحث الطالب يدخل على الإنترنت ثم يجد عنوان مشابه أو مقارب أو مماثل لموضوع يدرس فيه، فيتم يعني مسح هذا البحث أو هذه الغلطات، ومن كل ما يتعرف أنه يكتب اسمه عمل الصالح فلان وأشراف فلان، بالتأكيد طبعا مع المناقشة لم يجرد حتى النظر في البحث يعني يظهر ما إذا كان هذا الكلام أو هذا المكتوب هو جهد الطالب أم هو يعني جهد المكتوب، حتى في كل الطلاب تعرف الشرطة وتكتشف تلميذ الذات. لما تلاقي مثلا واحد يعني وضعه يعني من بيئة متواضعة يعمل في مجالات عمل متجمعية، وفجأة تجد هذا الشخص يرتاد أماكن مثلا يعني فخمة، بدأ يعني يرتاد على الفنادق أو على المطاعم الشهيرة أو يركب سيارة، بالتأكيد ده يأتي نظر الشخص يعني طول عمرك أخذ الظاهر الموسيقي يعني إيه اللي حصل لك؟ فبالتأكيد خلاص يخشك، لما زي ما كان الطالب يشرح اللغة اللغة القوية طبعا أنا كتبت يعني متميز، ده من كثير بدل الأستاذ المشرف يعني الفضول إن هو يتأكد من هذه المادة، طبعاً أنا ممكن إن في بعض الطلاب عندهم مهارة وعندهم تفوق ويستطيع إن هو يكتب بحث جيد، لكن ده يدعو المشرف على إلى أن هو ينظر في هذه المادة. فغالباً للأسف يجب يكتشف أن هذه المادة يعني للتقييم مسروقة سرقة مفضوحة، يعني لسها سرقة يعني مغطاة بحيث يعني واحد تحليل يحاول يجاري على نفسه، وبالتالي يعني فقط ربما سنحتاج ننبه على هذا الأمر في الصلاة المتحررة، فبحيث أن الطالب لا يؤذى من الشيء الثاني ولا من الشيء الثاني. هذا مثل الكتاب والسنة هي عبارة عن جزئين، الجزء الأول من أحكام القرآن للإمام الجفار الحنفي وكذلك أيضا للإمام العربي المالكي، كلا الكتابين هما أحكام القرآن للجفار وأحكام القرآن العربي، ندرس من الكتابين تفسيرهما أو يعني جهدهما في تأويل الآيات الكريمة من سورة البقرة والتي تقرأ بقول تعالى الذين يأكلون الربا لا يأكلون إلا كما يأكلون الذي يتخبطه الشيطان في المسح، حتى قوله تعالى وكانت الرسل تمرقوا بها من طرف وأنت تمرقوا بقلب الأرض ربما يكون جهد الإمام الجفار في تأويله أو في جهده أكبر وأكثر وربما بلغة دقيقة، وبالتالي تحتاج إلى مجهود في عالي لوحده، ربما كما ذكره في العربي يعني كلام مجهول وكلام سهل، وبالتالي يعني سوف نعطي وقتا اكثر لما ذكره الامام الصادق رحمه الله. مثل بالنسبة لتلك السنة هذا الكتاب ليل الأبطار وكلام الشفاعي الأبطار شرح ملتقى الأخبار ملتقى الأخبار هذا متن حديثي جمع فيه كلام المجلس مجلس الدين ابن تيمية أحاديث الأحكام وشرحها الإمام الشوكاني في كتابه ليل الأبطار. نترك أبواب البيوت وما يجوز بيعه وما لا يجوز إلى نهاية الكتاب. سوف نبدأ من أول أبواب لا يجوز بيعه وما لا يجوز حتى نهاية كتاب اختلاف المتبايعين. نحن نتكلم عن مفترض الرقم وبالتالي لو اردنا ان نتكلم عن الاهداف التربويه الدراسيه وخاصه في جزء المعرفه معروفه الاهداف التربويه اللي يسميها علماء التربيه في ثلاثه اقسام اهداف معرفيه واهداف وجداريه واهداف نظريه. للأسف يمكن ضغوط التعليم وربما يعني لا تساعد كثيرا في ابتعاد الأهداف جميعا، وبالتالي ربما نقول نحن نجحنا أو يعني أفلحنا إن استوعبنا الأهداف المعرفية. الأهداف المعرفية يقدموها العلماء إلى ستة أو تعطيك الأعداد لهذا الهدف المعرفي. يبدأ بما يعرف بالتذكر، الفهم، التدوين، التطبيق، التحليل، التركيز، التقويم. تذكر الفكر مثل التحفظ. سد حكم ربك الأعلى أنك هدف حفظ. ربما أيضا في أي مادة من المواد الطالب كأنه يحفظ حياة قرآنية، قال أبو بكر أصل صفة اللغة والزيادة ومنه الرابعة زيادتها على ما حواليها من الأصل منه ربك من الأصل وهي المرتفعة. ده هدف أو بداية سنة المعرفة أنك أنت تعرف تقرأ. إذا طلب منك مثلا ما تعريف لغة اللغة الزيادة شرعا حقا على عمل المنصوص غير معلوم ثلاثة في تيار الشرعي خارج العقل ومع تأخير في مدينة وحبيبة. الدرجة الثانية الفهم هو إدراك المعنى، أن تدرك المعنى زيادة تتصور ما هي الزيادة، يعني شيء قليل أصبح كثير مثلا تبدأ يعني تلزم الله سبحانه وتعالى أن يتلفظ بأي صفة فيها أو بأي صفة من صفات البشرية في كل شيء. بس فهمت أن التسبيح والتنزيه، فهمت مثلا أن الزيادة تعني كذا، أنت تحفظ هذه الزيادة، لكن ما تصورت لهذه الزيادة هذا هو. وذلك الفقه في اللغة الفقه وليس الحفظ أو مجرد المعرفة. ثم تطبيق، لا يمكن تكون التطبيق انك يعني تلتزم في حياتك بما تعلمت، لا تطبيق شيء اخر. انا درست مثلا ادبه اللغه الزياده وهناك ثلاثه انواع او قوانين على حسب تقييم الجمهور، ربا الفصل وربا الفساد. طيب نظاره بنظاره، اذا انت حفظت قاعده في الربا فهمت القاعدة فتطبق. مثلا نقول ان من مبتدات الصلاة مثلا الكلام الكثير او العمل الكثير مثلا او غير ذلك او الحدث او نحو ذلك. انت حفظت مراتب الظروف ما خرج من التمرين في النوم زوال العقل او نفس الذكر ولكن المرأة على حسب ما ذلك حفظت ذلك. وايضا فهمت ان نفس الذكر ان الرجل كذا كذا او المرأة كذا كذا. ثم قال لك بمثال امرأة أو أم تقوم مثلا بغسل ملابس ولادها الصغير الذي تبول تبسط الكرامة، هل تنتقد الوضوء لإسمه؟ تطبيق بتطبق الحكم الذي حفظته وفهمته على حالات مناظرة أو حالات مماثلة أو بقائع أو أمثلة أو صور أو نحو. الأول الثاني الثالث هذا مستوى الطالب من الإعدادية أو ربما قبل الإعدادية حتى نهاية الجامعة. من أول التحليل التركيز التقويم ربما أيضا في الجامعة تحتاج إلى أشياء من هذه لكن بدرجة قليلة. في الدراسات العليا لا يمكن إطلاقا أن تطور طالب دراسات عليا يقف عند ثلاثة ثلاثة إنما نحتاج منه إلى تحليل. تحليل يعني يبدأ يحلل المعلومة، يقوم به مثلا بفهمها، ترتيب أشياء منجمعة أشياء متفرقة يقوم بتجميعها، مثل مثلا ما رأى عن التعليم ما يستفاد من الآيات الدروس المستفادة، مثلا تقرأ مثلا ذات السيرة، ذات السيرة إنك أنت بتقرأ ذهب وخرج وغدا وجانب وقاتل وقتل وتزوج وخلص وكذا وكذا. طب ما الدروس المستفادة؟ إذا أنت جمعت من هذه المتفرقات قاعدة خمسة اثنين ثلاثة. تحليل أنت تقوم بتفكيك العكس في التفكيك، تقوم بتفكيك المركب. التفكيك ماذا تفعل؟ تجميع ثم التقويم. هذا مهم جدا، هذا مستوى الدراسات. أقول هذا الكلام لأن ربما في الاعتبار التحليلي يتعذر قياس هذه الأهداف بشكل مناسب. في الشهر يظهر هذه الأمور نفس الله. الطالب يعني كما استطيع يقول لي أنا حفظت المادة من أولها إلى آخرها وأستطيع أن أقوم بتدوينها لك. هو فاضل وفعلا بذل جهدا غير قليل. وحمد كان في اختبار قبل أسبوعين ثلاثة مضوا في ثلاث سنين أسألك الطالبة فعلا يعني هي كان رضا عنها كيف يعني حفظت من العربي كل هذا الكلام. لكن إذا بدأنا نسألها عن تطبيق أسألها عن مثلا عن طب ما رأيها في كذا بس ما رأيك كذا. يعني هنا يكون أول صفحة في أحكام مثل الجسار. الجسار بيثبت إن لفظ غير مجمل وليس بالعام، وإن من أدلته على أنه مجمل إن عمر قال قدرة نبيه صلى الله عليه وسلم ولم تبين لنا أسماء وربا أدع ربا وربا. فبقول الطالبة يعني الأثر ده لما مر عليك وسمعت ألم يفرق فضول الطالب الباحث عن كيف يقول عمر هذا الكلام؟ مع أن الله تعالى يقول اليوم أثبت لكم دينكم وقضيت الربا ليس من الأمور الصغيرة نعم من السبع الانتقاص كيف يقبض الجزي ولا يبين لنا نفسه ولا ربما يعني لا تكون عندي إجابة كافية. لكن فقط هل الطالب فعلا سأل هذا السؤال؟ المطلوب طرح الأسئلة على الناس. المطلوب إن الطالب يستمع حكم. كنت أقول للطالب في الحديث الأول في ميل الأوطار لو مضطرة يعني إن الله حرم بيع التمر والميت. ما هي علم التحريم الميت؟ فكان السؤال الأجابة هذا في الكتاب. طيب هنا النص على أن علة الميت علة التحريم في الميت هي الميت. من أجل طبعا هذا ليس عند الشوكية، لكن أنت عندما تقول علم كذا كذا لابد من الوقوف على هذه العلة. هل هي علة منصوصة؟ منصوص عليها التوصل. هل هي علة اجتهد العلماء في استنباطها وذكروها للملكة؟ هل النظر في الرسالة منصوص عليها أو كانت اجتهادية؟ ثم ما معنى النجاح؟ من هي النجاح؟ ارتباطه او ارتباطه بالمشاكل التي يعيشها الناس. وخاطر الكلام عن المسائل الفقهية في الربا في الجوع في غير ذلك. وبالتالي التطبيق المعارض اي هو لما نتكلم في احكام التعامل مع المدينه ثلاثه درجه خاص وثلاثه مع وقت. طب الان عندما اقرا عقل الغرب المجتمع اتكلم عن احكام الدين واحكام المدينه الموحده واحكام المدينه المنفرده. واجد في كتب الفقه ان الدائن يلازم المدينه. طب ما معنى ماذا؟ يعني يجمع في بيتك ام ماذا؟ كيف تكون ماذا؟ يعني اجراء يتخذه الدائن تجاه المدين. كيف تكون ماذا ثاني؟ ماذا افعل لكي الازم المدين؟ وماذا فعل ماذا؟ يعني انا اقول هذا الكلام في البدايه ربما حتى نعرف يعني كلامنا نحن نستجيب. الطبيعي أننا في الخبر لا نفي على كل شيء لأننا لسنا في محاضرة فقه المصحف. إنما نحن محاضرة فقه الكتاب والسنة. وبالتالي واجبنا الأول والثاني والثالث والعاشر هو كيفية أو النفوس على كيفية انضباط العلماء الأحكام من الأدلة. اسمها ماذا؟ فقه السنة. يعني فهم الكتاب وفهم السنة. فهم الكتاب بما يمكننا من الوقوف على حقائقه وعلى معانيه بحيث يتيسر لنا استنباط استخراج الحكم منه. وبالتالي انا في هذه الفتره اتدرب على كيفيه التعامل مع النص. وبالتالي ربما نحن نتكلم من اكثر من 100 مساله ربما. لكن دراسه هذه المسائل دراسه موضوعيه ليست مهمه. هي مهمه ربما يعني كل هذه الموضوعات تم دراستها في سنوات سابقه في ايام الجبر عليه. فانا الان لا سأبارك لكم تعريف الربا وانواع الربا وتعريف الربا ولا احكام المدين المعطي ولا احكام المدين الموجب ولا البيع الجانب ولا البيع الممنوع ولا الضرر. ربما لو تاخذ الكلام نعم بعض الكلام عن هذه الامور لكن انا ابص من زاويه ماذا؟ عندما يقول الجبار او يقول الشوكاني وفيه دليل على تحليل كذا انا دوري انا مهمتي ان اعرف كيف استخرج الشوكاني من هاتين الكلمتين الوردتين في النص الكريم تحليل الخمر تحليل الميته تحليل الربا تحليل كذا. انا اتدرب على كيفيه التعامل مع الطريق بما يمكنني من استنباط. وبالتالي هذه امثله يعني ما نذكره الان مضروبه. نحن لا ندرس في المقام الاول احكام الربا ولا احكام البيوت. نحن ندرس في المقام الاول في المساله الاولى كيفيه التعامل مع النص بما يمكن منه استنباط واستخراج المعاني واستخراج الاحكام. وبالتالي هي دراسه اصوليه اكثر منها فكريه. ما كيف تكون أصولية؟ دراسة أصولية أكثر منها فقهية. لكن أصولية ليست بالمعنى الذي ظهر في علم أصول الفقه أنك تحفظ القواعد الحكم خطاب الله تعالى فعل ما فعل المكلفين. لا، ده أنت هنا تطبق القواعد الأصولية على الفقه. تطبق القواعد الأصولية على الفقه. أنت عرفت في الأصول أن الأمر المطلق يفيد الوجوب او الامر المجرد يفيد الوجوب او النهي يفيد التحريم. طب عند النص يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن النجس نهى عن بيع الحاضر للبادي نهى عن تركة الركبان. فانا القاعده التي درستها في اصول الفقه في السنوات السابقه في احكام الامن والنهي اطبقها الان من خلال المسلمين. إن الله حرم على بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، أحل الله البيع وحرم الربا. هنا الكلام من البيع هنا عام أو مجمل؟ طب ما معنى المجمل والمتواتر عام؟ سبق. طيب ما الذي يفيد المجمل وما الذي يفيد العام؟ سبق. نحن نطبق قواعد العام على البيع، نطبق قواعد المجمل على الربا، نطبق طوائع الظلم والنص والمحكم والمفسر والمتشابه والمنكر وغير ذلك على النص الذي امامنا. فمعنى ان دراستنا اصوليه ليست فقهيه، لكن ليست اصوليه بمعنى دراسه الموضوعات العقليه، انما تطبيق القواعد الاصوليه او الادله الاجماليه الاصوليه على النصوص التي تدرسها. فهذا هو مهمتنا او يعني دراستنا في المقام الاول. هذا يطلب منا ماذا؟ مراجعه ابواب اصول الفقه. المقام لا يقتضي ان ادرس ان اشرح لك القاعده الاصوليه ثم اتكلم عن الفطره والى ماذا تتكلم؟ اذا لو نحن ما عندناش هذا الطريق مطلوب ندرس القواعد الاصوليه ثم تكلم عن الفقه ثم ندرس المساله التقنيه، هذا لا يمكن ان يكون. لكن يمكن مني انا، لكن يمكن منك انا. بالفور مثلا في اختبار مثلا او تحليليه او فقهيه يؤتى لك بسؤال في تعريف العام. أنا هو ما فيش معنى المفروض يكون احسن من الاصل. نعم. ربما هذا الموضوع كان محدود. وبالتالي اولا ما يجب ان تراجع كتاب في اصول الفقه او من الكتب الصغيره المعاصره. اي مؤلف، شيخ الزحيري، شيخ ابو زهره، شيخ كلاب، ده الكتب الصغيره، يعني ربما قراءه مثلا كتب من الكتب القديمه ربما تكون دقيقة وتحتاج منك إلى جهد، لكن أنا أريد منك أصلا تعرف ما هو العام، ما هو الخاص، ما هو المطلق، ما هو المقيد. إذا تعارض المطلق عن المقيد تعارض العام عن الخاص، ما هو المجمل، أحوال الأمر أحوال اللم، هذا كلام الدلالات، يعني فيه دليل على تفهيم كذا. نوع الدلالة مثلا العبارة أو الإشارة أو الاقتضاء أو المنطوق أو المفهوم، لنوع الدلالة. طب انا احتاج هذا لماذا؟ لاني هذه انواع الدلالات متفاوته من حيث الطرق. فدلاله العباره اقوى من الاشاره، دلاله الاشاره اقوى من النص، دلاله النص اقوى من الاتضاح. وبالتالي عند تعارض العباره مع الاشاره. قدم نروح قدم العباره. وبالتالي انا احتاج هذه القواعد بسرعه عندما اتعامل مع النص. عندما اتعامل مع فبالتالي يلزم مراجعة كتاب في أصول الفقه. كتاب صغير والكتب على أكثر كتب كثيرة ويعني متفاوتة من حيث القوة ومن حيث الضعف. أنا يعني أقبل مذكرة في أصول الفقه. ما هو الكتاب الذي تنصحه؟ لا تحصل كفر كفر هذا الكلام مقبول في الجهة العالية في البكالوريوس. إنما أنت اقرأ، أنت بالكتب التي ممكن يكون كتاب أنت بنفسك وليس بمناسب للشيخ محمد إقبال وكذلك العكس. كل واحد حسب مهنته في هذه المادة ربما لا تكون مطالب انت متميز في اصول الفقه، وبالتالي انت فقط تحتاج الى نصوص فقط. بدا القراءه يحتاج الى ان يبدا من الصفر مثلا. فالمهم اقرا اي كتاب، اقرا اي كتاب. انا اقول كتاب مختصر ومعاصر على اعتبار يعني اننا لسنا في حاجه الى دقائق النصوص. ربما فقط نريد مصطلحات، نريد القواعد العامة. ما يصح أن يكون طالب دراسات عليا لا يعرف منصوص ولا مضمون ولا أنواع الدلالات، وصار مباحث الألفاظ. مباحث الألفاظ إذا بفعل الله أطلع حلو الله زيها وحلو كده أتكلم عن تحليل وتحليل أتكلم عن معاد أتكلم عن مجمل إذا بد طبعا هذا مثال لوضع الآية أيضا في عند الشوكاني طبعا ماذا سريع للأحكام فيعني أكل على هذا الأمر لحالتنا الشديدة فيه الأمر الثالث الكتاب أو المقرر كما ذكرت تعالى مع تطبيق قواعد الحرية على النصوص وبالتالي هناك مسائل كثيرة هناك مسائل حديثية المسائل الفقهية لن نستوعبها كلها لأن عليك أن تستوعبها عندك بعد الدين نقدم نتيجة المقرر فقط لا أتكلم في موضوع الدين الدين مع الحديث في فقط في إيه وقت الدين التحريم من أي جهة التحريم وأنتقل إلى غيره لكن أصل المسألة ما عنديش أن دوره فحرق في مصطلحات كثيرة خاصة في من الأوزان الشركات منقطع مرسل مسموع صحيح رواه الجماعة رواه الشيطان المتفق عليه وهذه الأمراض الحديثية لها تعلق بالاستنباط الأحكام بالتالي مثلا عندنا تكلم مثلا في حديث الرمضان كمثال حديث سهل النبي عن بيع الأرباب حديث آخر في ابن أسلم يقول عن بيع الأرباب فأحله ويدخل من حديث الله عن الأرباب إلى حديث منقطع فهو ذلك عن فلان عن فلان وبالتالي يحدث بحديث الإباحة ليس بحديث الطهر أو العكس طب ليه إيش الحديث الأول فيه مشكلة إذا لازم تعرف أنت ما معنى المنقطع وما مدى احتجاج المنقطع دي يعني لما تكلم هذا الكلام عارفين يعني من باب التعقيد او من باب تحميل نفسه من ذلك انما هل تتخيل طالب دراسات عليا يقرا صفحه من كتاب وهناك مصطلحات في هذه الصفحه وهو لا يكون هذا مفهوم؟ صفحه من اي كتاب دعك حتى من الدراسة في الشارع تقرأ مثلا كتاب منصوص كتاب تقرأ وأنت تقرأ ولكي لفظ لا تعرف الطبيعة أن تفعل ماذا؟ تذهب إلى قصص تذهب إلى مركز إذا كان معلومة طبية ترجع إلى معلومة مصدر طبي لكي معلومة في الحديث مرجع هذا أفضل طبيعي يعني الشخص العادي يفعل ذلك يعني الشخص العادي إذا أنا قرأت في كذا فأنا أفهم هذه الكلمة طيب ربما الشخص العادي ليس عنده يعني الآلاء الآيات النحو أنت عندما تتكرر دراسة مثلا ويمر علينا أحاديث وآيات ومصطلحات حديثية وكتب وعلماء ثم نحن لا نعرف شيء عنه تصور مثلا لو انا في لجنه الطاقه الشوكاني مثلا ولم يكن من هذه المصطلحات وهو يقول مثلا وعند الخطيب وعند الحاكم وعند كذا وعند كذا مثلا على سبيل المثال فقط نصب او نصب طريق كذا مثلا الاخوان قال جمع قدر قال الجوهري والوسط، وقال غير المكاتب ما في دولة. لا لا لا لا لكن أنا أسأل هذا الكلام لك، يعني أنا أسأله في نفسك. طيب الجمهور لازم يجمع معنى كلمة، إذا كان واحد من العلماء نقع معه هو ده الصحاح الجوهري، ده الصحاح الجوهري مثلا. ثم يقول مثلا على وأضيف على حكم بين الملكة في حديث الذات مخصص لعموم مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم مخصص لعموم مفهوم لما تعمل مفهوم. فبالتالي ربما انت يعني هتاخد ثاني يوم، وبالتالي مهم جدا ان احنا نعرف ثاني الامور. حتى ابي شحيفه اشترى حجاما فامر فقتلت محاجمه. الشيخ السخري يقول حديث ابن عباس سكت عنه ابو داود والكندي والحافظ في الترجيح من الحق. لأن أبا داود رواه من طريق تركب بدا وهو من رجال الجماعة. مثلا فبالتالي هل ممكن تنص عليه هذه المدة تعرفها؟ هي كارثة وهذا قصور. لكن تخيل معي لو أنت اشتغلت بهذه الآلية في مادة ذكر الكتاب وغيره، ماذا يصح لك في الامتحان؟ داخل الامتحان تنجح، الامتحان تنجح، ما فيش مجال العمل خالص، وهذا ما مردود. لكن أنا أتكلم عن بناء، عن تكوين، يعني كتاب الكتاب مرحلة عن مجموع مجتهد، أنا لا أتكلم عن باحث يبحث عن درجة علمية ليعمل من خلالها أستاذ أو أستاذ أو غيره. هذا أمر ما أيسر، وعدد المدرسين وعدد الأساتذة فوق الرقم، لكن عدد الناجحين المجتهدين في الأمة لم يعش. وبالتالي أستكمل من ذلك، لما أبدأ أنا بهذه الطريقة ويكون عندي لا أتكلم عن موضوعية، لكن فقط يعني حد أدنى من المعلومات المتعلقة بالمادة الدراسية. واحد في هذا هو في مصر في رفض كذا، وقد وقال الذهبي هذا حديث منكر. وما معنى هل يعقل انا تقارب دراسات عليا في كليه شرعيه اقرا كلمه بهذا المنتخب كلمه منتخب ولا اعرف ماذا تعني كلمه منتخب؟ يقرا اطلاقا. هذا الشخص العادي هو يقرا كتاب من ثقافه من فرد من هدف السياسه اي شيء. انا كنت اقرا مقاله في الجريده او من هيك في اي شيء في السياسيه او الفقهيه ويكفي ان اعرفها لا تبحث عنه. من البحث ان انا اردد الكلام وانا لا افهم. فنفس الكلام في هذه المفروضات وقال ابن مسائل هذا حديث المنكر. قوله وسم الكذب فيه دليل على تحريم بيع الكذب. وظاهره كذا وفي قال ابو حنيفه وقال من فتح. فتح قال الفتح وجاله وكذا، يعني هذه فقط يعني حضر الامثله، لان المحاضرة لا تكفي لكي كل كلمه مفروض من تصحيحها بس، انما ربما يكون مفروض منا قبل المحاضره او بعد المحاضره حسب الاحوال، ثم تشكول مثلا قبل المحاضره حسب الضروره، مثلا كتاب حديث من الشوكات حديث الميزة، حديث العظمون، حديث كذا. نبدأ نخرج من كلام الشوكاني، كلام الأسرار، كل المصطلحات، ده مصطلحات حديثية. نرمز في كتب مصطلحات. مصطلحات أصولية، عام خاص مطلق مبين مفروض منصوب عبارة إشارة مثلا في مذهب الحكم الشرعي واجب مجرور محرم مكروه مباح صحيح فاسد فرض واجب مكروه تحريما مكروه تنزيها مثل هذه الأمور ثم نرجع بها إلى مثلا في مصطلحات لغوية أي مكان على النظر لا الحقيقة لو تم تجد لو تجدنا يعني هذا ما عندي مقدمة لما يستلمني فيها كفريضه

عباء الله. لو ما كان السبب العلمي ايضا مثل مثلا الحد الادنى انا طبعا لا يعني ابالغ او ذلك عليكم وعليك انما الحد الادنى يعني ان تبتغي لهذا الامر ولو تحرك عليه يعني كما قلت تتكلم عن مشروع مجتهد في الامه وبالتالي لا تقل ان اي تقصير مني انا دفعته او اي نوع من يعني لو سمحت فاهم انما نوع منه يعني عدم اعطاء الجمهور حقها انا اساعد او اكون سببا في غش الامه بتفريغ بضاعه ربما تكون يعني قبيحه او بضاعه غير كريمه تفتي وتحل وتعذب وربما تدفع عليهم يعني الساحه الان مملوءه بهؤلاء الشوارع ربما لو كان مثلا هذا الذي يتكلم بالجواب عالم وهذا رجل نحمله على رؤوسنا انما صبيه صبيه صغار ياخذون علينا في مدى سفاهات في كل بلد بالمناسبه يعني اصبح الان يعني الوطيه الزنون في كل بلد هي وطيه الدين يعني تكون وطيه الزنون المعنى العام اي حد المطيه يعني اجمل في الدابه التي تركها هناك دابه تركها في السهوله يعني كيف انت تبدا لاعبين لا لا لا تجري ولا تقوم به يعني بعض من يقبل عليها هي هادئه من يستطيعها او من يركبها لا يركب وهناك دابه لا تركب لا يتمكن احد من الامتداد بها الا للمهاره والا للتدريب مثلا يعني فما هي المطيه الزنون؟ كل من حقه ذلك ويرقص ثوابت ويتألى ويغتنم ويبتلي ويثبت ويحقر ويبيع ما يفعل وانا اقول يعني ضد من يتكلم ضد من يعني يناقش وضد من يقول باقوال حتى قريبا يكون هذا بالذات جزء حلم ويتأدب بالأدب الإسلام في الخلاف وغير ذلك هذا لا يستمر إطلاقا يعني الأمة في تاريخها شمل الاهتمام هو أكثر من ذلك كأقوال وكآراء واجتهادات مسألة يعني لسنا في يعني مقام تكميل الأقوال هذا أبدا يتكلم هذا يتكلم بناء على هذا الآن نتكلم في الطب لابد أن يكون لو أن تفضل ما جاء من جديد الطب لابد أن يكون هذا الكلام مشروع في مجلات علمية عالمية تعتبر ومحكم من أهل التخصص و مثل هذا في الوقت هل يفضل الطب قضية جديدة من هو أنا بإطلاق حتى ما ترجع من الآن بك هذا الكلام مشروع فيه وإيه من إيه الدور الثاني شغلنا أو المختبر اللي قلت في هذا البحث هو مختبر علمي بالمعنى العلمي المعروف أو مجرد بدوى جمع لها كرسيه السلطان ابن طلابه وعمل نبوة وطلب هذا الكلام وطلب طبعا كيف تقوله ويأخذ من هذا الجهاز الجميل يقول هذا الكلام بالطبع هذا الشخص عالم وبالتالي صار رجل خير العالم لا تتكلم طبعا ربما يعني فجرعون من اجل ربما تكلم فائده يعني يساعده ربما في الزواج يساعده في الحصول على بنت الحمائل بالتالي صار من فرد اخرى ويساعده على اركان المساعده في المجتمع على المدرسات العليا وهكذا وهكذا يساعده على انه يعني ياخذ البيت أو يعني يغير جو البيت أو في ذلك، الحقيقة طبعا ده ممكن يكمل ممكن يغسل الكتب والقراءة لكن الحقيقة لازم سيكون في حقيقة على المسمى على المسمى يعني تسديد ونحن تحملنا تكبدنا انفقنا فنهدي ذلك. وأنا سأجيب على هذا السؤال تعلم العلم لمال فيه علماء أو لمجاهد السماء أو يصف به وجوه الناس إليه كبر الله على وجه الأرض. معروف حديث ثلاثة الذين أول من تصعب به الأرض الأسد منه رجل عالم يعرف هذه الدعمة ماذا فعلت في كلماته فيقول تعلمت وعلمت وتعلمت كان بغير طريقة فذكر خير على بعض وأنا العالم لوحا وحيد دمي وحيد عقلي والثمين الشركات معايا والثمين الثمين ونبدأ طبعا كل واحد إذا كان في الدرجة علمية معينة يتخيل له بهذه الدرجة لابد أن يعني يبلغ الشركة في الأحوال. فيوم القيامة لا تلقى فيكم مفتوح لقد تعلمت أن يقال عن المعارف التفكير فكان في حظك فتح حظك في زوجاتها وفتح حظك في حديث الناس التعليم وفتح حظك في المسيح لكن انت هنا عندك لك في المسيح طبعا وإذا طبق في الزواج طبق ما معنا تأكد في مرة يسر المظاليش بس فيها تفتح ليه أحيانا الأبواب أبواب الفرس الدولة إن هي لم تحرك تحرير علمي وتحرير المنطقة بعد ذلك اللي هي جزء ليس هناك طلب علم للنوايا النوايا الحسنة العلم على الله نعم تقول بقى الجنة لازم تطلب علم للنوايا الحسنة وبالأمنيات لا يجوز طلب العلم بالأمنيات وإلا كان كل الأمة ولا بس إن كل كان في أحد يتمنى أن يكون جاهل حتى قالوا كفى بالعلم شرفا أن يدعيه الزملاء وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه فلو الأمر به في الأمنية كان ما شاء الله كل الأمم كل الأمم كل واحد يتمنى ان يكون طبيب وان يكون مهندس وان يكون عالم في الشرع وان يكون محدث وان يكون مفسر هذا ليس حظ الامان لا بد من جهد لا بد من بذل لا بد من تضحيه وعلى كما جاء في حديث الامام عائشه يا عائشه ثوابك على قدر مطلبك ثواب العلماء صاحب يعني من اجل على قدر المشقه طيب على قدر النطق مع السعر ايضا نقول ان جاء التفوق تميز على قدر لا اظن حتى هو الابيات من ابراهيم نجي ولا مين لا تتوقع بحكم ولكن تؤخذ الدنيا بلابس ان شاء الله ولكن تقرا الدنيا بلا بد فيها نوع من المجاهده لا تقرا المجاهده لا تقرا المجاهده لا تقرا المجاهده لا تقرا المجاهده لا تقرا المجاهده لا تقرا المجاهده لا لا لذلك كان كل الحركة في القاهرة يعني سهلة جدا والصورة حتى يمكن يجي قبل المحملية تم قارن صلها من الباطل والسهل طبعا ايه؟ تراسل لا لا هو ينفت زيارة العصر بعد ما كان المنبع لجريح التراسع يعني هو طبعا هو لازم في البيت وطبعا لكن نتكلم على ان هو حتى الان الاستاذ ايمن وصل جدول الترم الثاني على جدول فما دام ان الربا الوارد في الشرع القرآن والسنة جاءت على صور غير معروفة في اللغة، إذا في هذه الحالة اللفظ هنا مجمل ويحتاج إلى بيان وإلى ظهور من خارجه، سواء بآيات قرآنية أو بأحاديث نبوية. لكن لو كان هناك توافق بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، إذا في هذه الحالة يكون اللفظ عاما، وذلك البيع صار البيع عاما، لأن البيع المعروف الشرع هو البيع المعروف باللغة اللي هو مقابلة شيء بشيء. فهمتم المعنى هذا؟ إذا هو القاعدة ترى بأن الشرع وقع ربا وقع في الشرع على معاين لم يكن جسمه موضوعا لها في اللغة، هذا يقول في نظري يترتب عليه أن ربا في القرآن مجمل. ما معنى مجمل؟ ثلاثة عدد. طيب هو ذكر هذه القاعدة، الطبيعي أن من يذكر قاعدة أو معنى يستدل عليه ولا يذكر الكلام، يعني ما أكثر أن نذكر قواعد ونذكر مبادئ، لكن ما من ذلك هو يستدل. قال ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم تم النساء ربا في حديث أسامة إنما ربا في نسيئة. أين وزن الكلام؟ فالنساء الربا أعطيتك 100 دولار على أن تعطيني 100 دولار بعد الشهر، لأن في مبادلة جنسين متفقين مع تأخير قبض أحدهما، هذا ربا نساء ربا التأخير. هو يقول حديث أسامة قال إنما الربا في النسيئة، إذا تم النبي والنبي هنا شرط، تم الشرط النسيئة ربا وليس في الزيادة، مع أن كلمة اللغة هو زيادة. إذا الربا وقع في الشرط على معالم لم يكن اسمه موضوع اللغة. دليل آخر يقول قال عمر إن من الربا أبوابا لا تخفى منها السلم في السن. ما هو السلم؟ بيع السلام. بيع أجل في جمعة. بيع أجل في جمعة ولا؟ بيع أجل. أجل. أجل. أجل. بيع أجل. بيع شيء مخصوص في السن. السلم وقت المال في مجلس عام. ويقف عرض السلعة إلى العلم المعلوم. هنا يذكر عن عمر أن السلم في السن ربا، إن الربا أبوابا لا تخفى من السلم في السن، يعني في السن والحيوان، السن والحيوانات. والمبنى الحنفي مختلف عن المذاهب الأخرى في قضية مدى جواز السلم في الحيوان، فالأحناف يرون أنه لا يجوز السلم في الحيوان، لأن يلزم أن يكون أو أن يلزم السلم فيما ينضبط بالصفة ويكفر الضبط، أما الحيوانات يعفو ضبطها بالصفة، فهي تختلف سمنة ونحافة وسرعة وثقلا وذرا ولحما. حتى لو جئت مثلا من هذه الفقرة وهذه الفقرة ربما من حيث الوزن مثلا بالضبط يعني تعرف انها متقاربان، لكن هذه ربما اثقل من هذه، هذه ربما اسرع من هذه، هذه ربما لدنها اثقل من هذه. فيقول عند الحنفية بان الحيوانات يحكم ضبطها وبالتالي لا يدخل فيها السلم، اما ما يدخل ضبطه كالمكيات والمنظومات فهذه هي التي يجري فيها السلم. فهنا يكون الاختصار لأن عمر سمى السلف الحيوان سمى في الإبعاد مع إن ليس هناك لا أيوة. ومع ذلك لا ربا فهذا دليل من أدلة الاستقرار على أن إذا وقع في الشرع على معالم لم يكن الله أيضا يستدل بقول عمر إن الآية إذا من آخر ما أمل القرآن وأما النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله قبل أن يبينه لنا فدعوا أهلنا والهيبة. طيب يقول وأنا الذي حفظ قبل أن يبينه. إذا معنى ذلك إن فيه أبواب من الهبة غير معروفة. غير معروفة. طب لماذا غير معروفة؟ لأنها جاءت على غير لو أن الربا متطابق ربا الشرع متطابق مع معناه اللغة إذا ما كنا نحتاج إلى الكثير كنا فقط ننظر إلى ما كان يفعل العرب في الجاهلية قبل الإسلام وهذا ربا وهذا ليس الربا فقط ينتهي لكنه يقول بأن هناك أبواب من الربا غير معروفة ثم يقول دعوا الربا ولا أدري طبعا أنا ذكرت أدلة الإقرار الآن لكن ما رأيكم يعني عندما يقول في حديث إسامة إنما الربا تجلى وأن الحديث تم أن لا ربا وليس فيه زيادة وأن الربا الذي استدل به الدكتور في هذه المسألة يقع الخلاف بينها وبين بعضها البعض الخلاف الأول هو ماذا تفتح لرب الإيمان هو قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى ربا المسيئة وهو ليس بزيادة فلذلك كان يفصل النبي في بعض الأمور ثم قال في ذلك نقلا عن عمر في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض ولم يبين لعله إذا بين المسألة في بعضها وبين في الأخرى لذلك ذكر نوعا من الأنواع حينما يذكر نوعا لو ذكر أنواع الأخرى ولم يسمع عمر أو لم يسمع عمر رضي الله عنه وأرضاه ثم قال أن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال أن من أبواب أن المسألة من السن لذلك عمر يبين نوعا من انواع الربا فكيف بينه وهو لم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم هو نوع اخر غير الذي بينه النبي في الحديث الاول ولذلك قد يكون الاثر اما ان يكون الاثر ليس صحيح واما ان يكون الاثر يقصد به عمر نعم واما ان يكون الاثر الذي كما يكون ورد عن عمر كما حدثت صحته انه قال يقصد في مساله معينه او في امر معين وليس عموم لفظ الربا او في مساله الربا طبعا كيف أجيب يا دكتور كان إمام الجفار في معنى كما قال هناك اسم ربا لا يعني هناك اسم الذي لا يسمى بالربا أنا أريد أن ننظر فيما تتعرض الجفار من أدلة لا تقيم كلامك أو ما تقيم يعني حتى يكون كلامنا رقيق ما تقييمك لاعتبار الجبار أن هذه الأدلة تثبت القاعدة التي ذكرها. سهل سهل يا ما خطا ضوء انا عجيب. ما استطعت ما استطعت. مرداد. مرداد. بنينا. نعم يا دكتور. صباح الخير شوي. أعتقد أن الأدلة التي ذكرها الدكتور كافية للاستدلال على أن هناك فرق بين معنى الربا لغة ومعنى الربا. هذا هو وفق لحد كبير. ما اسمه؟ لا تفرين طبعا هذا اسمه المدينة ولا مركز هو لا يعني هو لا مركز يعني هو إنما جبل النفيرة هذا يعني اعتبار أنه حتى مع عدم وجود زيادة مادية أن تكون هناك زيادة معنوية أو نقصان معنوي كزيادة في الوقت؟ زيادة في الوقت الآن أقبضتك $100 الآن وأنت سوف تقوم بدفع $100 مقابلة بعد شهر هل $100 الآن لا لا يعني قيمة قد نقل وقيمة قد ارتفع تغير تغير قيمة الحال كالمؤجل أم الحال أفضل المؤجل الحال أفضل على حسب البلد المؤجل أفضل المؤجل لا هو ليس هذا المؤجل لا يقاتل في جبران في أحد البدلين وإذا سكن زيادة عددية نعم نعم لم تكن لنا عليه وبالتالي يمكن لنا ان نقول ان حديث كتابه لا يثبت دعوى الامام الزرقاء في ان النساء سمي ربا وليس في زياده فالآجل قد يكون خيرا من العاجل او العاجل قد يكون خيرا من العاجل هذا واحد و في حديث عمر إن الزبدة أبوابا لا تخفى منها السلم في أولا هذا الأثر ربما تضاقف كنت أبحث عن سنده فوجدته منقطعا وبالتالي لا شك فيه كله هذا أولا ثم ثانيا هذا قول عمر هل يعني يلزم مما قاله عمر أن يكون كل كلامه توثيق أم يمكن أن يكون خبر اجتهادي ثم يقول السلم في السلم يعني هناك أحاديث وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه هي أدلة من ذهب إلى جواز السلم في الحيوان أنه استخلف بقر نوع من أنواع الإبل نعم فجاء الرجل صاحب البقر يتفاضى بقره من النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجد الصحابة سلا كسلا ولم يجد إلا أفضل من سلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوه فإن خياركم أحسنكم قضاء هنا افترض النبي حيوان الإبل والعلماء يقولون ما جاز قرضه أو ما زاد فيه القرض زاد فيه الثمن. نعم. بل بالعكس لا غلط. أيضا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهز جيشا فلم يجد لبعض الأفراد ما يحملهم عليه. فأخذ إبلا من البعض على أن يعطينا لهم من إجل الفرصة وبالتالي ورد أيضا هناك اختلاف فرض من الإبل وهي حيوانات وما زاد فيه الفرص زاد فيه السلم وبالتالي هل يمكن أن نفهم حديث أثر عمر على فرض العمل به مع أنه فرض مع أنه فرض على أن هذا الأثر هو رأي من الجهاز لعمر أو على فرض العمل به فإن المقصود به كما أردت ذلك عن تعبيرات التمهيد هذا المقصود فيما إذا كان النساء من الطرفين يعني تأثير حظ البدلين تأثير حظ البدلين مما يدخل في باب بيع الدين بالدين هذا تأويل ابن عبد البر لهذا الكلام وبالتالي إذا تفرقت الاحتمالات بالتالي يوجد قاعدة لهذا الشيء الثالث هو أن الآية كبيرة من الناس من هذا القرآن وأن النبي يقول الله قبل أن يبين لنا ليس هذا دليل على أن ما جاء في القرآن والسنة من ألفاظ غير ملزم وإلا هذا يعني يتنافى مع نصوص أخرى وهي أن يجيء يوم أكمل ما أيضا يتنافى مع يعني ما ورد في نصوص القرآن والسنة لما فضل الشيخ ابن خليل بأن الرسول مليء بسوء الغنى يعني سواء ربا النساء سواء ربا الفضل سواء يعني في حديث لا لا السلف الزام والفضل والفضل والفضل والفضل والفضل والفضل والفضل والفضل والفضل فإذا سلفت الأطلاق منه كيف جيدك إذا كان يا أمنيان الجنة السبع المضيقات منها ربا هل يحفل أن يكون ربا السبع المضيقات وأدى الله فيه الحرب ويحفظ أن يجيه دون الحقيقة المعروف أنه عندما يحدث الإسلام بشيء في مجال الواجب أو مجال الحرام لابد أن تعرف الأمة أن هذا الشيء الذي إذا ترك يأثم صاحبه ويعاقب أو إذا فعل يأثم صاحبه ويعاقب لأن هذا كل مثلا يحرم الزنا طب ما هو الزنا؟ لا يحرم الزنا معروف؟ لا نعرف السرقة أطيع قطع الجد وما هي السرقة لا نعرف ما هي السرقة طبعا هذا مقصود لا وبالتالي هذا الأثر ربما يفهم على البيان التفصيلي بشكل الحاصل لجميع دول الغرب هذا مقصود يعني مثلا هو وضع مثلا قواعد عامة أو أصول حاصلة للصور الغربة الشائعة في هذا العصر ربما تأتي صور أخرى هذه الصور الأخرى المستحدثة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن نفهمها عن أنها ربا ليست بربا على اعتبار أصول التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم كما يحدث الآن في مسألة استنباط حكم ما ينطبق على حكم الخمر النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان كثير المسلم تقارير حرام فاستحدث أمور لم تكن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم المشروبات الروحانية فقصت على حكم الخمر والخياج ربما الخياج ربما الحق والحاكم والخياج فالمنطبق هو فقد قبل أن يبين هذه الفقرة يعني يمكن تفتح باب الشرط تفتح لنا باب الشرط خلاص غالبا الوارد في القران كله مفرد يعني انا عندنا نفس انه مفرد فهذه ربما يعني ربما تكون هناك ردود اخرى ربما العقل منا يتخيل او ربما يعني تطرح تساؤلات غير ما طرحنا لكن المهم ان يكون هناك يعني علامات الاستفهام مع كل ما يذكر من قواعد ومن يعني مبادئ هذا الشيء. وما بعد ان ينقل ذلك بالفقه هذا الكلام يقول فثبت في ذلك ان الربا صار حكما شرعيا. لانه لو كان غبيا على حكمه في اصل اللغه لما حكي على عمر لانه كان عالما باسماء اللغه لانه من اهلها. ايضا نعم نحن لا نناقش في مغدة عمر في اللغة لكن لا يجب أن يكون عالم في كل شيء يعني مصورنا فهو الشيء ثم يأتي بأدلة أخرى معقولة هو ذكر أدلة منزولة ثم يذكر أدلة منزولة يقول العرب لم تكن تعرف بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والمتاع ربا وهو ربا في الشرق العرب ما كانت تعرف النبي عندنا في السنة ويقصد بالضبط فكان أمين وهو لما وإذا كان ذلك على توقفنا صار يجب لمنزلة كتاب الأسماء الأسماء المنزلة المستقرة إلى البيان وهي الأسماء المنزولة باللغة إلى الشرع المعاني لم يكن ذلك موضوعا لنا في اللغة كالصلاة والصوم والزكاة لو قلت الصوم في اللغة الأسماء جاء الشرع على الأرض لكن مخصوص الصلاة اللغة الدعاء بالفقر جاء في الشرع على أقوال وأفعال مخصوصة مخصوصة للكثير من الخلق الأسلمين إذا عندما يأتي الأمر ثم أقيم الصلاة أي صلاة من أراد الرحمن والدعاء من الصلاة مخصوصة هذا مجمل وبالتالي جاءت السنة مفسرة أو مبينة للصلاة المقصودة في قوله تعالى وأقيموا الصلاة هو يقول أيضا هذا الكلام بالنسبة للبديلة ما دام أنه غير معروف غير معروف والعرب تبدأ تعرف كثير من الصور التي سماها الشرع ربا لما تعرف ذلك إذا الربا الوزن القرآن مجمل تقف إلى الأيام ثم ينتهي إلى ثمرة هذا الكلام وهذه الثمرة هي التي تضمنها نحن في سر الكتاب يقول ولا يحق الاستدلال بالعموم في تحريم شيء من العقول الا فيما قامت دلالته انه مسمى بالشرع لذلك وبالتالي في منهجيه الاستدلال انا الان استدل على قول الربا صواب هل يقبل استدلال بقول الربا صواب فقط الآية الكريمة من الربا الصادق من الربا الصادق من الربا الصادق من الربا الصادق من الربا الصادق من الربا الصادق من الربا الصادق من الربا الصادق من الربا الصادق من الربا الصادق من الربا الصادق من الربا الصادق من الربا الصادق من الربا وبالتالي لم يأتي حديث الذهب والفضة بالإضافة لو لم يأتي هذا الحديث إذا كما قلنا جاز لنا أن نقول إلا إذا الفضل محرم لو لم يأتي حديث إلا ما جاز لنا جاز لنا أن نقول إلا إذا الفضل وأقصى أقصى ما يدل على تدل عليه الآية حرمة الربا لكن ما هو الربا المحرم؟ الآية لا تدل عليه إنما الذي يدل على أن هذا هو الربا الذي حرمه الشرع ليست هذه الآية إنما مخصوص الأرض أي مكان وخصوص لكن لو اعتبرنا أن الربا لفظ عام إذا الآية تدل على التحريم إلا أن تسمي بفرق الخاص ويعرف بفرق العام. صحيح. وبالتالي فرق الفرق إلى الفرق وإلى الشعر والبنيات وإلى الذهب والفضة وإلى الطفل والشعير والمتن والبر كل هذه الصور تدل في يفهم أو يوقف على الحكم إلى الآية لأنها عامة. لأن العام قد يخصص لكن الخاص لا يعامل. العام له دلالة. أما المجمل ليس له دلالة فالعام كان دلالة على حرمة كل أو على إباحة حتى العام على يدل على إباحة أو حرمة كل ما يقع تحته من صور إلا عندما يأتي نص مثلا وأحب الله الزيت إذا كل ما يعد بيعا فهو مباح بنص الآية إلا إذا جاء نص يقول نهى النبي عن الحرام نهى النبي عن بيع الثلاث من الله نهى عن بيع الثلاث من النواة نهى عن بيع الثلاث نهى عن كذا هذه المنهيات هي التي تخرج من الإباحة لكن الإباحة عامة في كل صورة وبالتالي لا يأتي نص يستثني صورة صور البيع كل البيع إذا هي إباحة إذا لا تخرج هي تجيء بدليل خاص على بيع الخشب وعلى بيع الثياب وعلى بيع الولاد وعلى طرف الجهة كل ما لم تثبت حرمته بنص أو بنص. لكن عندما تقول ما يفتح إلا الضرب حتى تجد الضرب لابد من دليل خاص. لا يقدر الضرب فذلك يقول ولو يذكر استعمال العموم في تحريم شيء المفقود الا في مقامات بلا لزم انه مكمل في الشرع ذلك ويستانف عن ذلك يعني ضرب عن هذا الفرق ضرب جمله من الفجر ان شاء الله يدركم في مثل الغائب والحاضر من الغائب والدانس من القاضي السلام عليكم.